طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. معنى آية توتكنا أكن دردرسو سورة سورة الصف جأمتي إسين سورة مدينة آتي آيان إسيدا خد أفري لكويس إسيدا جهاتمي توك إسين إيغا سورة تغابني بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلق أمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والنسمئي في دجي هند كيس جرو هند ملائكا تيو نم تيو جني تيو وان ميرا تيو وان هن مغر تيو ربي توكيش إسي أوم وان إسان هم مل را وان إسان هم مل هند را قل قل ليستي الرب ربين إسئي أومن وهو العزيز الحكيم ربين كان واتك إسهن إنجفن كان وان دلق مرة أك حكما أبون دلق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يا ور ربي في رسول إساء إرقما إساء أقومس مالف وانهن دلين ندلين جتا مالف بالما قوت أنتين سينتا مالف هقا أديستا خجبدا مالف هقا أمانا نمرا فوتا قنتا كبر مقتا عند الله رب برتي دلنسو أكان قدتا أن تقولوا ما لا تفعلون وانتك أفان جتني إيغسي دلقوا أبون أفان وان غاري أكناتي دلين جتني هقا ويتين دلق آغيس دلقوا أبون وان غار إت نما غرستني إفي دلقوا أبون دلي قدو وان هم تؤرى نما روتني إفي دلقون أكا رب برت جبما وان آيان تنبوتف غري أرم إسلامتيتو كان يون إلات أرجي هن إيس جأوتري دول سينن تيس هقاس الربين دلقاتنا مؤمن الراجب مؤمن وان دلقوا ديم الإسيتما دلقوا مالف نن دلق جتشون ففنمت في الدي أي بينمت الأكبسيفت مالف يو وان دبري نن دلق جتة سن خجبتات يو وان أفاتاء نن دلق جتة دلقو بات سن بالما ديقو جئم تناف جتة وان دلقا شل إسنيتما دلقو. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله رب وركرا إسا كيستي جهاد قد أجالت صفا كأنهم بنيان مرصوص سلف اتئابتني أكد لا يجب أتي معنان كنا رب ورهقا جهاد التسيني دينهن ايسن نيابهن ايسن كان أكا آبتي دابتي أبسي للجالة كان

ومعجزاته تن نبي محمد اتين افه قبلوا ددني وقومسوا ددني واني اني افين فالفلا جان ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب اين ينمني نما خجب رب الرخائر دلي دلقي وهو يدعى الى الاسلام إساء إسلام التيامم كان بكسلا كيبل كن فالفلا جئ خجب سيس والله لا يهدي القوم الظالمين رب ورج عبود لقو وان قار اتهن كجيلتو يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ورمي كفاراس نور يوكا إفا ربي نبي محمد يوكا قرآن يوكا دينا إسلاما أفان إسانتين آمسو فتن إني فالفلا وللو راق جتشؤون والله متم نوره رب كان دين إسا دين الإسلام ملئسو كان بيهند ولينغيو ولو كره الكافرون أدو دين إسلام فجأو كفار جبل مئة لالي كفار مكة دين إسلام جبو تران أكهم فجآنف وهدو دلقو تران دوبا جبانسي إساني وكك فجأوهن أوينه كفار براتس هنجموا إسلام هاجبوا درد أبتو هندن ديو ربيت أوفا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ربين إسا كان إرجما إسا محمد قرآنا إرجه ودين الحق كان دينا رقآت إرجه ليظهره على الدين كله أكا دينا إسلاما دينا هندا أول قلوف جج دينا يهود إيتفي كان كريستانتيفي أما اللي دينا برا هندر دليل في رقاها قات أول آنسف جج ولو كره المشركون ودو ور ربتي واك انديسو جبل ايه ور مكا اكتابتا قبرو جالت الليباتي يا ايها الذين امنوا يا ور ربي في ارقما اسا رقومس هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم نجد يوكا دلدلا عذاب اسن لال سرى نجايا اسن باسوتي اسن كجيلشو تؤمنون بالله ورسوله نجنسن ربي في ارجما اساد اومس ارتجباتو كيسني وتجاهدون في سبيل الله دير ربي تي سؤوف تكاجبي سؤوف جهاد قلو كيساني قبصو هكا قلو كيساني بأموالكم وأنفسكم هري كيساني في لبو تيسانين ذلكم خير لكم إيمان في جهاد سنتو وهند الرئيس نيشالة إن كنتم تعلمون يوان إسنيف إرشال بيتا إسا كانت جبادة أبصوها كانت جبادة يغفر لكم ذنوبكم ربين دلي تيسن هند إسنيف أرارما ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنة منا في مسنو إسا جلل قوت أوليغيات إسن سينسسة ومساكن طيبة في جنات عدن منوتي ققاري جنة تسما كيسا إسني كنا